والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من ولا يزكي أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي لأنها ليست من الذهب ولا الفضة. وانت شندك املأ عليه ولا يزكي ما فيه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ما فيه بعد تيسك من النصاب أتمنين السبط عندكم ممكن لو أما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به تيسك من النصاب هذا موجود موجود ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه نعم لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه. نخاف نعيد أنت مكتب تقدرون عليه ويجب ذاكي. والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة نعيد. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه نعم لأنه ليس من الذهب والفضة ثلاثة لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة نعيد الشيخ الله كان الرسول إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثة زين ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه لأنه ليس من الذهب والفضة والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا أن يكون للتجارة لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زينته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زينته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الآن الدرهم الإسلامي أقل من الذهب أقل من الدينار في الوزن ولا لا الدينار مثقال والدرهم سبعة عشر يعني كل عشر دراهم سبعة مثاقيل كل عشر دراهم ثمانية سبعة مثاقيل وعشر ثمانية كم عشر مثاقيل يعني معنى ذلك أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهم قليل جدا بالنسبة أقل من الدينار أما نحن الآن في عهدنا فالدرهم أكبر بكثير من الدينار أكثر أبيعها أكبر والدينار على والرقمي على خالد قبل أجل بس صحيح ما شفته جاء به وجاء بالميزان جاب ميزان دقيق جدا. هنا ولحسن يا خالد تعطي كل واحد من دينار عشان يتأمل. نعم لو تصور يا شيخ أوراق صور شيبة. لا إيه جنيه سمو جنيه ما أعرف يا شيخ. ها ما أعرف ذلك لما تقولون يا شيخ دينار وذهب والله ما بيشتغل. صحيح الدينار هو النقد من الذهب والدرهم هو نقد من الفضة. الدينار يسمى عندنا الجنيه والدرهم يسمى ريال. ها اين اين نعم اين حلو ذهبها عندنا الان وكذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مثل الدراهم صغيره في عهد الرسول اقل من الدينار. الدرهم اقل وزنا من الدينار. هذا عندنا أكثر كبير. نعم كنه واحد جين سعود وأجنبي وزنة واحد. نعم لكن هل المعتبر في نصاب الذهب في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته 7 أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور على الأول وحكي إجماعا وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني أي أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان في كل زمان ومكان بحسبه فما سمي دينارا أو درهما ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. وهذا هو الراجح عندي بموافقته ظاهر النصوص. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب 20 جنيها ونصاب الفضة 200 ريال وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاء الله. أيهما أحوط؟ أيهما أحوط؟ إن قلتم قول الأحوط قول الجمهور قلنا خطأ. وإن قلتم المعتبر كل وقت بحسبه قلنا خطأ. ها؟ إين لا هو الأحوط صحيح الأحوط أن نأخذ بالأقل يعني بمعنى ما كان يبلغ النصاب أول. فمثلا إذا قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ 140 دينار مثقال لأن النصاب الوزن اللي رأي الجمهور 140 مثقال. فإذا قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ 140 مثقالا فما هو الأحوط؟ لا على الطبق الثاني العدد لأن 200 درهم بلغت العدد الوزن دون. وإذا قدرنا أن 200 درهم لا تبلغ تزيد على 140 مثقال يعني تكون 200 مثقال فما هو الأحوط رأي الجمهور. ها؟ إيه؟ ها؟ إيه نعم نعم نعم لا ما قال من الذهب باعتبار الدينار ومن الفضة باعتبار الدرهم يعني موزع. طيب الآن شوف الآن النصاب باعتبار الوزن 56 ريال وباعتبار العدد 200 يعني معناها انه يعني قريب الربع ان النصاب الوزن قريب الربع بالعدد 56 نسبه الى 200 تزيد عن الربع قليلا. على كل حال الاحتياط ان نعمل ما فيه الاحوط لمستحق الزكاه. ان بلغ النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول الشيخ الإسلام لأنه أحوط. وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا بقول